ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا، وهذا اللفظ هو الموافق لحديث زيد بن خالد، وكلا الحديثين من حديث عبيد الله بن عقبة عن الصحابة. ثم قال الإمام أبو الحسين رحمه الله تعالى: الحديث 127: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الباب المبارك الذي أورده الإمام رحمة الله تعالى عليه في بيان نوع من أنواع المعاصي التي يقع فيها الناس، وهي نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، وهو نسبة الفعل أو نسبة الخير أو الشر، نسبة الأفعال عموما إلى غير الله تبارك وتعالى، وأن غير الله عز وجل له تصريف وله فعل بالتأثير إيجابا وسلبا في الكون. وهذا لا شك أنه شرك بالله عز وجل، أن ينسب الإنسان إلى شيء من المخلوقات أن لها تأثيرا في الكون، أن لها تأثيرا في الكون، أو أنها تؤثر إيجابا أو سلبا في الكون. من اعتقد هذا فقد أشرك بالله عز وجل وكفر به في عبادته. وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك غير مرة، يعني ليس في هذه المرة فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على جناب التوحيد، كان حريصا كل الحرص على جناب التوحيد، أن يلوس أو أن يهاض أو أن يهضم حقه، فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة إلا ويحذر فيها من الشرك ويبين فيها ما يجب على المسلم أن يعتقده، ما يجب على المسلم أن يعتقده. وهذا واضح جدا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها هذا الموقف الذي استغله وانتهزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان المعتقد الصحيح في مثل هذا. فيقول زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية هي منطقة في مدخل مكة، وهي ما يعرف الآن بمنطقة الشميسي، وهي التي وقع فيها الصلح المشهور المنسوب إليها. والحديبية لها خصيصة كخصيصة بدر، أن من شهدها لا يدخل النار، أن من شهدها لا يدخل النار. كل من شهد الحديبية من الصحابة من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. فأهل بدر وأهل الحديبية من أهل الجنة قطعا، وإن كان كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة قطعا، كلهم من أهل الجنة. قال في إسر سماء، في إسر السماء كانت من الليل. المقصود بالسماء يعني المطر، وسمي سماء يعني لأنه نزل من السماء، يعني نزل من جهة العلو، يعني لأن السماء تطلق في لغة العرب ويراد بها معنيان. السماء تطلق في لغة العرب ويراد بها معنيان، يراد بها السماوات المبنية، السماوات المبنية، ويراد بها العلو، ويراد بها العلو على إثر سماء يعني على إثر مطر نزل من السماء، نزل من السماء، إما نزل من العلو وهذا هو الصحيح، لأن المطر ليس في السماء المبنية إنما هو في جو السماء، إنما هو في جو السماء، فالمطر ينزل من العلو ولا ينزل من السماء التي هي حقيقة السماء المبنية، لأن المطر إنما ينزل من جو السماء، لأنه يكون في السحاب على مسافة من الأرض لا تصل إلى السماء المبنية، لا تصل إلى السماء المبنية، فيقال له سماء لكونه من جهة العلو، فكل ما على الإنسان في لغة العرب يقال له سماء، يقال له سماء، يعني لو نزل مثلا من السقف الآن شيء كده يصح أن نقول نزل من السماء، لأن كل ما على رأس الإنسان يقال له سماء. على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر كان من الليل. فلما انصرف أي من صلاته أقبل على الناس، أقبل على الناس، وهذه سنة أن الإمام لما ينصرف من الصلاة يقبل على الناس عن يمينه، يقبل على الناس عن يمينه، يعني يلتفت إلى الناس عن يمينه، ولا يظل متوجها إلى القبلة يقول الباقيات الصالحات ووجهه إلى القبلة، يعني يختم الصلاة ووجهه إلى القبلة، هذا من المخالفات، هذا من المخالفات، والصحيح أنه يلتفت عن يمينه إلى الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا نوع من أنواع التعليم أو وسيلة من وسائل التعليم كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التربية أو التعليم بالسؤال لإثارة عقل السامع، لإثارة عقل السامع، يعني اللي احنا نسميه الآن في المجال التربوي العصف الذهني، العصف الذهني، يعني تشغيل ذهن المستمع أو ذهن الطالب بسؤال، بسؤالين، حتى يعني يبدأ ينتبه فتبدأ تلقي عليه ما تريد، هذا ما يسمى الآن في المصطلح التربوي العصف الذهني، يعني إثارة ذهن السامع، إثارة ذهن السامع حتى يعني يستعد للكلام القادم عليه. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هم ما يدرون هذا أصلا، ما يدرون، ما من أدراهم هذا، لكن النبي صلوات الله عليه وسلم أراد أن يلفت انتباههم، لأنهم مما هو معلوم أن المسلم إنما يعظم الله عز وجل، وعلى قدر المعظم يكون اهتمام السامع، لما يقال هذا كلام من فلان فإنك تهتم، فإذا قالوا من فلان لشخص أعلى منه فيكون اهتمامك أكثر، فإذا قيل من أعلى يكون أكثر، فكيف إذا قيل من الله عز وجل؟ فلا شك أن الإنسان يتهيأ لاستقبال هذا الكلام. قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، طبعا الله أعلم هذا في كل وقت، أما ورسوله هذا يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما نقول الآن، ما يجوز أن نقول الآن الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله مات صلوات الله عليه وسلامه، إنما يقال هذا في حياته لما يسأل عن شيء يقال الله ورسوله أعلم، تمام. قال أصبح، يعني قال رسول الله، قال الله يعني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل أو بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث فيه إطلاق الكفر على من أضاف الشيء إلى سببه غير الشرعي، يعني يجوز أن نطلق مصطلح الكفر ويكون ذلك ليس المراد به الكفر، الكفر المخرج من الملة، ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة، وإنما هو من باب إضافة الشيء إلى سببه غير الشرعي، إلى سببه غير الشرعي، تمام؟ أو الحسي لقوله مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا يعني بسببه، مطرنا بنوء كذا بسببه، يعني النوء هو سبب نزول المطر، ومعلوم أن النوء ليس سببا للمطر، معلوم أن النوء ليس سبب، ليس سببا للمطر، بل سبب المطر هو الله عز وجل، الله يرسل الرياح، الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، أي في جو السماء، يعني كيف يشاء، يعني يبسطه في جو السماء على الصورة التي أراد، يكسر منه هنا، يقلل منه هناك، يأمره أن ينزل المطر هنا، يأمره أن ينزل هناك، إلى آخر ما يشاء الله عز وجل، الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق، اللي هو البرد، يعني البرد يعني ثلج، فترى الودق يخرج من خلاله، أي من خلال هذا المطر ترى الودق، أو الودق اللي هو البرد، البرد الثلج يخرج منه. طبعا هذا لا يخرج إلا في حالة معينة بينها ربنا، وهي نوع من أنواع السحب يقال له السحب الركامية، الركامية، وينزل من السماء من جبال، من جبال، أحيانا لما يكون السحاب كثيف في السماء ترى السحاب متراكم فوق بعضه ومنظره كمنظر الجبال، هذا النوع من السحاب هو الذي ينزل منه البرد فقط، الثلج البرد اللي بينزل مع المطر ده لا ينزل إلا من هذا النوع من السحب فقط، من السحب الركامية فقط، اللي هي كما وصفها ربنا من جبال فيها من برد، ولم يذكر البرد في غير هذه السحب. أما السحاب المبسوط وليس متراكما هذا ينزل منه مطر عادي، أما أن ينزل منه برد فلا ينزل منه برد، تمام؟ فالمطر سببه رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يسيره وينزله. وأما النوء، والنوء هو النجم، النوء هو النجم، فالمقصود بالأنواء النجوم يعني، تمام؟ والعرب كانت يعني تعتقد في النجوم نوع تأثير في الكون، يعتقدون أن النجوم لها علاقة بمسألة الفصول والحرارة والبرودة. نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لها علاقة نعم، لكن لها علاقة بأمر الله عز وجل، الله عز وجل نعم خلقها لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، ونستضيء بنور الشمس، ونستدفئ بحرارتها، ونهتدي بنور القمر في الليل، نعم هذا هذا هذا في النجوم والكواكب والشمس وكذا، لكن هذا ليس بأنفسها، إنما هذا بتسخير الله تبارك وتعالى لها، بتسخير رب العالمين تبارك وتعالى لها. والقمر له دورتان، دورة تسمى الدورة الكسوفية، ودورة تسمى بالدورة النجومية، اللي هي الشهر النجمي، تمام، أو الشهر الدوري، واخد بالك، هذه دورات يدورها القمر عبر فلكه. والعرب قديما قسموا حركة القمر اليومية إلى 28 موقعا متساوية الأبعاد، إلى 28 موقعا متساوية الأبعاد تقريبا، ينزل القمر، يعني يكون القمر في كل موقع من هذه المواقع ليلة، يعني ينزل ليلة في الموقع الأول، ليلة الثانية في الموقع الثاني، وهكذا، تمام. واختاروا 28 مجموعة أو تشكيلة من النجوم تشكيلة، يعني زي مجموعة الدب الأكبر، مجموعة الدب الأصغر، دي اسمها مجموعة من النجوم. انتوا طبعا عارفين المشكلة، سمعتوا على الكلام ده يعني. تمام. فاختاروا مجموعات من النجوم أو تشكيلات معينة من النجوم كالدب الأكبر أو كذا، وسموا كل مجموعة من المجموعات دي باسم معين. تمام. يبقوا اختاروا كل مجموعة أو تشكيلة نجومية غير بعيدة عن فلك البروج يعني وعن مسار القمر في السماء لتصبح علامات معينة لمسير القمر في إحدى الليالي في الشهر النجومي أو الدورة النجومية، وسموا هذه المجموعات منازل، سموا المجموعات دي منازل القمر، كل مجموعة منزلة، كل مجموعة منزلة. تمام. والفترة الزمنية للمنزلة الواحدة تساوي 24 ساعة مقسومة على 28 يوما. تمام. تساوي 24 ساعة مقسومة على 28 يوما، يعني تساوي 51 دقيقة و 26 ثانية. يعني أن القمر يتأخر في الغروب والشروق في كل ليلة عن الليلة التي قبلها 51 دقيقة و 26 ثانية. تمام. ده النظام وضعه العرب من خلال طبعا دراستهم. وهذه المنازل العرب سمتها نجوم الأخذ، نجوم الأخذ. ليه سموها نجوم الأخذ؟ لأن القمر يأخذ كل ليلة منزلة من هذه المنازل، يعني ينزل منزلة، يعني ينتقل إلى منزلة من هذه المنازل. تمام. فيظهر من المنازل هذه 14 منزلة ويختفي منها 14 منزلة، لأن القمر ليه كم منزلة؟ 28 منزلة. 28 منزلة، بيظهر منها 14 منزلة ويختفي منها 14 منزلة. اللي هي الظاهرة دي كلما اختفت واحدة من المغرب ظهرت مقابل لها أخرى من المشرق. تمام. اللي بتظهر دي يقال لها الرقيب، يقال لها الرقيب بصرف النظر عن اسمها يعني، طبعا لها أسماء أخرى، لكن اللي بيظهر في مقابل ما يختفى يقال له الرقيب عموما يعني. يعني الرقيب ده اسم عام لكل منزلة تظهر مقابل منزلة تختفي من جهة الغرب. تمام. المنازل 28 منزلة تنقسم إلى قسمين، المنازل الشامية وهي لما هو شمال خط الاستواء، وهي الشريطان، الشريطان والبطين والسرية والدبران والهقعة والهنعة والزراع والنثرة والطرفة والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك الأغزل. هذه 14 منزلة يقال لها المنازل الشامية، أي لما هو شمال خط الاستواء. ومنها 14 منزلة جنوب خط الاستواء يقال لها المنازل اليمانية، المنازل اليمانية، وهي الغفر والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الزابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرغ بالغين مش بالعين، الفرغ الأول والفرغ الثاني والرشاء والرشاء. القمر ينتقل من منزلة إلى أخرى من هذه المنازل كل يوم وليلة، كل يوم وليلة. تمام. أما الشمس فتحل في كل منزلة من هذه المنازل في كل 13 يوما، في كل 13 يوما، عدا منزلة واحدة وهي منزلة الطرفة فتنزل فيها الشمس بعد 14 يوما. يعني تنزل الشمس منزلة فتظل 13 يوما ثم تنتقل لمنزلة أخرى 13 يوما إلى أن تصل لمنزلة الطرفة فتبقى فيها 14 يوما. لما تجمع أنت الآن المنازل دي 14 يوم مع 28 منزلة يديك أيام السنة، يديك أيام السنة. وهذا يعني أمر لعله يأتي له شرح وتفصيل. وكان العرب في الجاهلية يعتبرون أن لكل نجم، انتبه بقى، هو ده موطن المراد. العرب كانوا في الجاهلية يعتقدون ويعتبرون أن لكل نجم في السماء منزلة. المنزلة يعني حالة من الطقس، من المناخ يعني، معينة من مطر أو ريح أو برد أو حر. يعني كانوا يقولوا مثلا سعد الزابح ده معروف أنه مثلا يأتي بالبرد مثلا، تمام؟ النعايم مثلا تأتي بالربيع، فلان يأتي بالخريف، فلان يأتي بالحر، تمام؟ يعني يجعلون أو يعلمون كل نجم من هذه النجوم بطقس معين، بطقس معين. ده يظهر مثلا في أيام الصيف، وبناء على هذا تم تعديل فصول الشتاء ومواسم الزراعة بناء على هذا، بناء على هذا عبر سنين طويلة. واخد بالك؟ يقول لك لما يظهر النجم، النجم الفلاني، يبقى معروف ان الايه، الحر هينزل، او الطل هينزل في اليوم الفلاني، او مثلا بسموه ايه، النقطة اللي هي بتاعت القطن والاشياء اللي بتنزل هتنزل مثلا اليوم. واخد بالك معي؟ فربطوا هذه الاحداث بظهور هذه النجوم، ربطوا هذه الاحداث بظهور هذه النجوم. من خلال ربط الاحداث، طبعا هو في اصلي، في اصلها كان مجرد ان ظهور النجم ده علامة على طقس معين، لان النجم ده بيظهر في الصيف، معلوم ان الصيف ده حر، والنجم ده بيظهر في الشتاء، وده بيظهر في الاعتدال في الخريف او الربيع او كذا. فمعلوم ان المواسم دي بطبيعتها معروف انها حر برد معتدلة، تمام؟ فكان نسبة او معرفة الجو او المناخ مقارنة للنجم كان مجرد معرفة نسبية فقط. ده كان في اول امره مجرد معرفة نسبية فقط. لما يظهر النجم ده يعرف ان احنا خلاص الحر بدأ ايه يظهر، لما يظهر النجم الفلاني يعرف ان الحر بدأ يخف، وهكذا. مع تناسخ العلم، مع تناسخ العلم صاروا ينسبون حالة الطقس الى ذات النجم، تمام؟ صاروا ينسبون حالة الطقس الى ذات النجم نفسه. يقول لك ان المطر مش هينزل الا اذا ظهر النجم هذا، فظهور النجم ده بذاته هو سبب المطر. طب اذا لم يظهر؟ يقول لك ما ينزل المطر، ما ينزل المطر. طب كيف واحنا احيانا بنرى مطرا ينزل في الصيف؟ كيف ما احيانا بتحصل خارج زي كده، واحيانا بتجد في الشتاء مثلا درجه الحراره بعض الايام تصل الى 40 درجه. واخد بالك معي؟ ليش؟ مع ان نجوم النجم المتعلق بالبرد مثلا موجود، والنجم المتعلق بالحر غير موجود. واخد بالك معي؟ فالمنزله التي تنزل بها الشمس في فترة محدودة من السنة سماها العرب منزلة الرقيب، تمام؟ يعني ليه منزلة اللي بتظهر مقابل منزلة من جهة الغرب. واخد بالك معي؟ فقال لك ان القمر له نوء، له منزلة بينزلها يعني خلال الفترة التي تحلها الشمس في هذه المنزلة. والنوء تعريفه بقى اللي هو عند العرب هو طلوع النجم أو المنزلة المقابلة في الشرق مع الفجر. ده تعريف النوء، طلوع النجم أو المنزلة. عرفنا المنزلة اللي هي إيه؟ مجموعة نجوم. يبقى النوء إذا إما يكون نجم واحد تعرفه العرب، وأنه رب الشعراء، الشعر النجم معروف في الشعر العرب في السماء، العرب تعرف، تمام؟ أو مجموعة، مجموعة هنسميها بقى، وهذا لعله يأتي له تفصيل ونشرح لكم الأسماء القديمة والأسماء المصطلحات العلمية الحديثة، لأن الأسماء دي موجودة إلى الآن لكن تغيرت الأسماء، بدل الشرطان والبطين والسرية والدبران الكلام ده كله، صار لها الآن مصطلحات جديدة ومسميات جديدة، نظرا لأن اللي بيهتموا بالكلام ده الآن ليسوا عربا، تمام؟ غرب أو يعني عاجم وكذا، فسموها أسماء غير الأسماء العربية، غير الأسماء العربية. يعني مثلا منزلة الشرطان أو الشريط، الشريطان تسمى الآن بتا وجامة، تسمى الآن بتا وجامة، ده في المصطلح الإيه؟ الفلك المعاصر. واخد بالك؟ البطين مثلا، البطين هذه منزلة من المنازل أيضا تسمى الآن أبسيلون وسيغما، أبسيلون وسيغما ورو، أبسيلون سيغما رو. واخد بالك معي؟ هذه مسميات، إحنا ما يعنينا في هذا، لكن النوء هذا منزلة كما قلنا ينزلها القمر، نوع منزلة ينزلها القمر، أو هو سقوط النجم أو المنزلة في الغرب مع الفجر، في الغرب مع الفجر. يعني إيه؟ نقولنا القمر بينزل كل ليلة منزلة، تمام؟ المنزلة دي عبارة إما عن نجم بينزل القمر في مداره، أو مجموعة نجوم ينزل القمر في مداره. كل ليلة مع طلوع الفجر تختفي مجموعة من المجموعات دي اللي هو فيها القمر الآن، تمام؟ وتظهر ساعة غروبها تماما مجموعة أخرى من جهة المشرق، مجموعة أخرى من جهة المشرق، تمام؟ المجموعة اللي بتظهر دي بيسموها مجموعة الرقيب، مجموعة الرقيب. انتقال القمر عبر المجموعات دي، سواء كانت المجموعات دي مجموعات أو كانت نجوما مفردة، العرب ظنوه بنفسه سببا لنزول المطر، سببا لنزول المطر، فصاروا ينسبون المطر والبرد والحر والهذا للنجوم، للنجوم، واخد بالك؟ فقال النبي: من قال مطرنا بنوء كذا، يعني بسببه، يعني بسبب هذا النوء، وهذا شرك بالله، لأن هذا معلوم أن النوء ليس سببا للمطر، بل الذي ينزل المطر ويسببه هو الله تبارك وتعالى. أما النوء اللي هو النجم يعني، فليس سببا للمطر بحال من الأحوال، ولهذا نجد في بعض الأحيان يكثر المطر في هذا النوء، وفي بعض الأحيان يقل المطر في نفس النوء. يعني أحيانا تبقى سنة مثلا المطر فيها كثير جدا، هذا أمر ملاحظ، تمام؟ يقول لك السنة دي المطر فيها كثير جدا، وسنة تعدي مثلا تشتي مرة أو اثنين، مع إن هو نفس النوء اللي بيظهر في هذه السنة، تمام؟ يعني في فترة الشتاء عندنا مثلا من شهر واحد لشهر ثلاثة مثلا معروف الأنواء اللي بتظهر ثابتة، لأنه هو اللي بتغير أخوانا الشهور العربية اللي بيلف مع الشهور الميلادية أو التقويم الشمسي الشهور الهجرية، تمام؟ أما التقويم الميلادي والتقويم الشمسي اللي هو المصري القديم، يعني اللي هو تقويم مصال بتاع مواسم الزراعة، واخد بالك معي، ده ثابت ثابت، واخد بالك معي. يعني المطر كل سنة بينزل فصل ايه؟ شتاء. ما فيش مطر بينزل عندنا فصل الصيف، تمام؟ ما فيش مطر عندنا بينزل في فصل الصيف. يعني عمرك مثلا ما شفت مثلا شهر يونيو أو يوليو أو أغسطس في أيام المطر، واخد بالك؟ دي ده معروف إنه هذه شهور ثابتة في الصيف، واخد بالك معي. طيب مع ثبات هذه الشهور أحيانا في سنة تمطر كثيرا جدا، وأحيانا في سنة لا تمطر أصلا، واخد بالك؟ طيب إيش تقول هذا بقى؟ كيف النوء كان سببا هنا ولم يكن سببا في سنة أخرى، تمام؟ فالباء في قول النبي بنوء كذا باء السبب، باء السبب، تمام؟ ثم أضاف المطر إلى النوء معتقدا أن النوء فاعل ذلك بذاته، فمن اعتقد هذا كفر برب العالمين وخرج من ملة المسلمين. لماذا؟ لأنه أضاف خلق بعض المخلوقات إلى غير الله. المطر ده مخلوق من المخلوقات، فمن أضافه إلى غير خالقه كفر. لكن هذه الإضافة تبين أن هذا الكفر ليس كفرا مخرجا من الملة، ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر. لكن هذه المسألة فيها تفصيل، ده الصورة الأولى منها. وأما من قال مطرنا بنوء كذا على أن الباء للظرفية، فإن هذا لا بأس به. يبقى عندنا الآن صورتان: صورة شركية محرمة يكفر بها الإنسان، وهي أن ينسب المطر أو ينسب الأحوال الجوية للنجوم معتقدا أن النجوم هي سبب التغيرات الجوية، فهذا كفر، تمام؟ الحالة الثانية أن تنسب الفعل إلى النجوم نسبة الظرف إلى المظروف. يعني تقول مثلا مطرنا بنوء كذا، وأنت تقصد مطرنا في نوء كذا، هذا ما في شيء. تمام، زي ما احنا ممكن مثلا ايه المطر بيكثر في شهر طوبة، تمام، هذا في حاجة؟ هذا ما في شيء. هو معروف ان شهر طوبة ده شهر يكثر فيه المطر، فلو قلنا المطر يكثر في شهر طوبة هذا ما على سبيل الإخبار يعني، وإن القصد هنا إنما هو إضافة الظرف إلى مظروفه، إن المطر بيكثر في هذا الشهر، هذا ما في شيء أصلا، هذا ما في شيء. زي ما نقول مثلا كده إيه الجو النهاردة طبيعي، واخد بالك، الجو النهاردة طبيعي، هذا حرام؟ هذا ما هو حرام. هذا ما يجيش واحد يقول لك لا أصلا ده يفهم منه إن نسبة الجو إلى الطبيعة والطبيعة لا تخلق وبتاع، وهذا شرك بالله، ما أحد يدور في دماغه هذا. إنما المقصود بالجو طبيعي يعني الجو معتدل، الجو معتدل، واخد بالك. فلو نسبنا التغيرات الجوية إلى الأنواء أو إلى المنازل نسبة الظرف إلى مظروفه، يعني أنه في هذا النجم أو في هذا النوع يكون برد، يكون مطر، يكون حر، يكون كذا، هذا لا شيء فيه، لا شيء، من باب الإخبار المحض، هذا لا شيء فيه. تمام، لكن طبعا المعنى خلاف ظاهر اللفظ، خد بالك، لأن الباء في ظاهر اللفظ للسبب، أما هذه الباء للظرفية، يعني مطرنا بنوء كذا، إما أن تكون الباء للسبب وهذا شرك بالله، وإما أن تكون الباء للظرفية وهذا جائز لا إشكال فيه. تمام، والباء طبعا قد ترد للظرفية كما في قوله تبارك تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لأن بعض الناس يقول لك طيب هي الباء ممكن تأتي للظرفية على المكان يعني، نعم، وبالليل وللزمان، يعني وفي الليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين يعني في الصباح، وبالليل يعني في الليل، يعني في ظرف الليل. تمام، فصار الآن عندنا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا صار له أحوال ثلاثة. الأولى الكفر المخرج من الملة، وهو فيما إذا أضاف المطر إلى النوء على أنه فاعل ذلك بذاته، وهو فيما إذا أضاف المطر إلى النوء على أنه فاعل ذلك بذاته. الحالة الثانية من يكون كافرا كفرا دون كفر. الحالة الأولى كفر مخرج من الإسلام، من أضاف المطر للنوء على أن النوء هو المتصرف بذاته بغير تقدير الله، هذا ليس مسلما أصلا. تمام، الحالة الثانية من يكون كافرا كفرا دون كفر، يعني عاصي وليس كافرا خارج من الإسلام يعني، وذلك إذا أضاف النوء إلى أضاف المطر إلى النوء إضافة سبب، إضافة سبب، يعني يقول لك إن المطر لا ينزل إلا بالنوء ده، لم يظهر لا ينزل المطر، ده كفر لكن غير مخرج من الإسلام. الحالة الثانية الثالثة وهي أن تكون فيها الإضافة جائزة، وذلك فيما إذا اعتقد الظرفية في النوء وليس السببية، فيما إذا اعتقد الظرفية في النوء وليس السببية، يعني يقول لك احنا مطرنا بنوء كذا، يعني مطرنا في نوء كذا، يعني المطر بينزل في طوبة، المطر بينزل في أمشير، هذا جائز، ما في مشكلة. لكن بقى لو احنا بدأنا نتكلم بما يدل على أن أمشير أو طوبة له تصرف، وأمشير لهبل، واخد بالك معي، ده شرك بالله، هذا شرك بالله، يقول ده أمشير، ده أصله معروف أن أمشير أهبل، واخد بالك معي، هذا من قال هذا فقد أشرك بالله عز وجل، لأن أمشير إيش دخل أمشير ولا، واخد بالك معي، هذا كلام ما، هذا شرك بالله عز وجل. لكن لو نسبنا المطر لطوبة وأمشير على أنه بينزل في هذا التوقيت، هذا ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة. تمام، فإن قال أحد الآن الحالة الثالثة اللي هي اعتقاد نسبة المطر إلى النوء، نسبة الظرف إلى ظرفه أو مظروفه وليس نسبة السبب إلى مسببه، إن قال قائل هذه الحالة لها شاهد في اللغة العربية، نقول لها نعم لها شاهد في القرآن نفسه، اللي هي الآية التي مرت معنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. تمام، ومنه قول العامة، وطبعا ده مش عندنا الآن موجود عندنا، لأنه مش مشهور عندنا الآن هذا. احنا طبعا عندنا النيل وكذا، فالمعاني دي مش معروفة عندنا، معروفة عند البلاد اللي ما فيها نيل ويهتمون بالمطر، لأن المطر مهم في الزراعة عندهم، فتراهم يعرفون هذه الأشياء. يقول لك مثلا نحن مطرنا مثلا بالميعانية أو المربعانية، دي منازل أو لها مسميات لمنازل، واخد بالك معي؟ يريدون بذلك الظرفية، زي ما حقول مطرنا في طوبي، مطرنا في أمشير، هذا ما فيه إشكال، لأنه إضافة ظرف إلى مظروف وليس إضافة شيء إلى سببه. وفي هذا الحديث المبارك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على سبيل الإجمال أصبح، قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأجمل ذكر قولا مجملا عن الله، الله قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. طيب إيش منهم هذا، من المؤمن ومن الكافر؟ ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قال مطرنا بفضل الله ومن قال مطرنا بالكوكب. وهذا نوع يسميه العلماء من أنواع البلاغة، يأتي بالإجمال أولا ليتشوق الناس ويتشوف الذهن إلى التفصيل. لما تأتي بالمعلومة الغريبة على الناس مجملة، فالناس يتطلعون إلى معرفة ما وراء هذه المعلومة، واخد بالك؟ فتبدأ تفصل، والناس قد استعدوا وتهيأوا للسماع واستقبال ما يملى عليه، لأن التفصيل إذا جاء من أول الكلام يكون شيئا باردا باهتا، بخلاف ما إذا كان مجملا ثم وقع التفصيل. تمام؟ فإذا حصل إجمال شوقت الناس ثم فصلت، حصل الآن يعني استعداد للفهم واستقبال له، ولا يجد الإنسان مشقة في تحصيل المعلومة، بخلاف ما إذا فصل في أول الأمر فيمل الناس من تحصيل المعلومة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم. فيه إثبات القول لله عز وجل. قال رسول الله، قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال. وذكر قول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فهذا في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا، يعني كلام يسمع، وإلا كيف عرفه النبي عليه السلام؟ خلافا للأشاعرة أهل الضلال والإلحاد في آيات الله، الذين يقولون بأن الله أبكم لا يتكلم، إنما يتكلم كلام نفسي، يتكلم كلام نفسي، وهذا كلام ومعتقد هذا الصوفي المحترق الجلد علي جمعة وأحمد الطيب وهؤلاء، هذا معتقدهم، هؤلاء ينفون الكلام عن الله عز وجل، يقول إن الله لا يتكلم، إنما كلام الله كلام نفسي، كلام نفس. طيب كيف عرفناه إذا كان يتكلم كلاما نفسيا؟ تمام، يعني إذا كان يتكلم في نفسه كيف عرفنا هذا الكلام؟ كيف عرفنا أنه تكلم؟ كيف عرفنا أوامره؟ هذا من الضلال، وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله. قال يعني العلماء، يعني من فوائد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يتكلم، فإن الله يتكلم بكلام مسموع يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل إذا أراد الله ذلك، ويسمعه الإنسان إذا أراد الله عز وجل ذلك. إذا أراد الله عز وجل ذلك فإن الله تبارك وتعالى يتكلم يوم القيامة، تمام، وإذا طوى الأرض ويقول أين الجبارون، أين المتكبرون، والناس يسمعون هذا. فإذا شاء الله عز وجل أسمع من شاء من خلقه تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر في هذا الباب، حديث أبي هريرة، قال ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال النبي، ذكر المقول يعني، قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. والرواية الأخرى عن أبي هريرة أيضا قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. فهذا من نسبة الشيء إلى غير الله تبارك وتعالى، أي من نسبة فعل الشيء إلى غير الله تبارك وتعالى. ولعل المراد هنا الظاهر في الحديثين أن كفر النعمة، ما أنزل الله أو ما أنعم الله نعمة إلا أصبح بها من الناس، يعني كافرون بها. ثم قال في الحديث الأخير: أصبح من الناس شاكر وكافر. يبقى هذا توضيح زائد على أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة، كفر الإيه؟ النعمة. يبقى إذن قوله في الرواية الأولى في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مش المراد به الكفر الأكبر اللي هو المخرج من الملة، إنما المراد به إيه؟ كفر النعمة، كفر النعمة. تمام. وطبعا النعمة يكفر بها الإنسان أو تنسب على الصور الثلاثة اللي احنا قلناها، إن نسبها الإنسان إلى غير الله على أن غير الله فاعل بذاته متصرف في الكون، هذا كفر مخرج. أما إن نسبها نسبة سبب فقط فهذا محرم، لكنه كفر دون كفر لا يخرج به الإنسان من الملة. فقوله أصبح من الناس شاكر أي لهذه النعمة، يعني نسب النعمة إلى مسديها تبارك وتعالى فقام بشكرها. ومنهم كافر يعني ساتر لهذه النعمة، يعني ستر لمعروف وإحسان مسديها وهو الله عز وجل، وشكر غيره، وشكر غيره، كما يقال في الحديث وهو حديث لا يصح موضوع: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويرزق، أخلق ويعبد غيري، وأشكر وأرزق ويشكر سواي، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. هذا حديث موضوع ليس بحديث صحيح. فقال أصبح من الناس شاكر أي للنعمة، ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، اللي هم الشاكرون يعني، قالوا هذه رحمة الله، يعني المطر لما نزل هذا رحمة من الله عز وجل. وقال بعضهم اللي هم الكافرون بهذه النعمة: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني النوء هو الذي تسبب في إنزال المطر، هو الذي تسبب في إيجاد الحر أو الاعتدال، ولولا ظهور النوء هذا ما كان هذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم هذه فيها من أسرار الإعجاز، يعني لعل أبلغ من النجوم نفسها، إن مواقع النجوم لها أسرار في الخلق كثيرة جدا. منها مواقع النجوم يعني أن لها علاقة بالمناخ، كما عرفنا الآن الأنواع دي لها علاقة بالمناخ على مر السنة، لها علاقة بحساب السنين، لها علاقة بالاهتداء في ظلمات البر والبحر إلى غير ذلك، لها فوائد كثيرة جدا. وأيضا سر الحلف أو القسم بمواقع النجوم إشارة إلى سعة هذا الكون، إلى سعة هذا الكون، إن الكواكب مواقع النجوم هذه من يعلم المسافات بينها إلا الله تبارك وتعالى. صاروا الآن يقولون المسافات بين هذه النجوم مثلا بالسنين الضوئية، بالسنين الضوئية، هذا النجم مثلا بيننا وبينه سنة ضوئية، سنة ضوئية يعني ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق، وبيننا وبينها 93 مليون ميل، الميل حوالي 1.5 كيلو، يعني حوالي 135 مليون كيلو بتصل في 8 دقائق. طب لو كان بينك وبين الكوكب مثلا أو النجم ساعة، كم مسافة؟ طيب إذا كان سنة، إذا كان 1000 سنة، إذا كان بقى يقال يعني في هذا في علم الهيئة إن من النجوم من ما يرسل الضوء، ما يرسل ضوءه إلى الأرض فلا يصل إلا بعد 13 مليار سنة ضوئي. ده إيش هذا بقى؟ فين هذا؟ هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل، ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون في نسبة هذا إلى غير مسديه تبارك وتعالى. فهذه الآيات المباركات ابتدأت بالقسم، وأصح الأقوال في لا أنها للتنبيه، فلا أقسم، زي لا أقسم بهذا البلد، هل لا هنا المراد بها النفي، يعني الله لا يقسم بالبلد ولا يقسم إلا بذاته تبارك وتعالى؟ لا، اللا هنا في هذه الأمثلة لا التنبيه، لا التنبيه، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم. إلا في مثل هذه الأمثلة ليست لا النفي، لا أقسم يعني الله لا يقسم بالبلد. طيب وإيه؟ خلاص إذا كان لا يقسم بالبلد أورد الكلام هذا لي أصلا؟ يبقى الكلام ده مجرد إراده، إذا كان لا يقسم بالبلد عبس وتعالى الله عن ذلك. إنما إلا في القسم لا التنبيه، مش لا القسم، القسم ما له حرف اسمه لا، تمام؟ فإلا هنا لا التنبيه في هذه المسألة، وأن الآية على سبيل الإثبات وليست على سبيل النفي. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم، فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا من تقوية الكلام يعني. والمواقع اللي هو الغروب والشروق، لأن الله عز وجل قال بيّن أنه رب المشرقين ورب المغربين، وأنه سبحانه وتعالى رب المشارق والمغارب، أي مغارب القمر ومغارب الشمس أو مغارب النجوم عموما، لأن هذا كله له غروب وشروق، تمام؟ وناسب القسم بذلك لمناسبتها للمقسم عليه وهو القرآن، لأن القرآن نزل منجما يعني مفرقا على الأحداث، على الأحداث. ففي هذا الباب يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالكفر في هذه الآيات أو في هذا الحديث كفر النعمة، وليس كفر الإخراج أو الكفر المخرج من ملة الإسلام. لكن على كل لا يجوز أن نقول مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا مما لا يجوز. ثم ينتقل الإمام رحمه الله، وهذا الباب الماضي هذا فيه بيان لمذهب أهل السنة أنه يجوز على إطلاق بعض المعاصي كفرا، أنه يجوز أن يطلق على بعض المعاصي كفرا وإن لم يرد به الكفر المخرج من الملة، وإن لم يرد به الكفر المخرج من الملة، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما يراد به الكفر المخرج من الملة إلا بضوابط معروفة، إلا بضوابط معروفة. فيأتي إنسان جاهل أعمى يقول لك لا إحنا لنا ظاهر اللفظ، لنا ظاهر اللفظ ولا نلتفت لقول أحد بعد ذلك، مع أنه لو أردت أن تعامله بهذا المنطلق لا يثبت عليه في كثير جدا من المواقع. لو أردت أنك تأخذه بظواهر الألفاظ في مواضع أخرى لا يثبت عليها، إنما هو يأخذ بظاهر اللفظ إذا كان عنده هوى لهذا، لكن يرد ظاهر اللفظ في المواضع الأخرى لأن هواه يخالف هذا، هواه يخالف هذا. فنقول الكفر قد يطلق على المعصية، الكفر قد يطلق على المعصية، لكن يفهم من السياق، يفهم من السياق، واخد بالك معي؟ فلا تأتي أنت الآن وتركب الأحاديث بعضها على بعض لتخرج بمراد غير مراد الله عز وجل. ما يجيش واحد مثلا لحديث زي كده يقول لك الكفر هنا المراد بالمعصية كما هو ظاهر الآن اللي هو كفر النعمة، يقول لك طيب ليه ما حملتوش الكفر في حديث الحاكم على كفر المعصية الآن إلا أن تروا كفرا بواح، يعني إلا أن تروا معصية بواح، يعني إن عمل أي مخالفة نخرج عليه، ويبقى الكفر هنا المراد به المعصية. ليه ما لم نفعل هذا ونحمل الكفر هنا على المعصية كما حملناه هنا على المعصية؟ نقول لا، السياق لابد أن تنظر إلى ضوابط السياقات في الأدلة الشرعية، لابد أن تنظر إلى ضوابط السياقات في الأدلة الشرعية. أخذ بالك أنت عندك الآن منهج السلف معروف أنهم رأوا وحكم عليهم أمراء كانوا يفعلون المعاصي وكانوا يفعلون المخالفات، واخد بالك معي؟ كانوا يفعلون المخالفات ولم يقولوا بالخروج. إذن السلف كلهم لم يفهموا أن المعصية في باب الحكم والإمامة أن المراد بها مطلق المعاصي، إنما فهموا منها أنها الكفر المخرج من الإسلام. إذا كان كفر مخرج من الإسلام عندنا فيه من الله برهان، وليس المراد بالكفر في باب الإمامة اللي هو الكفر اللي هو مطلق المعاصي، ولذلك لم يخرجوا على الأمراء الظلمة كالحجاج وغيره، لم يخرجوا عليهم وأبوا أن يخرجوا وحذروا ممن فعل ذلك. فنقول ضابط السياق لابد أن يكون مراعى في الكلام، لابد أن يكون مراعى في الكلام، ولا تأخذ ضابطا أو معنى من سياق لتدخله في ضابط أو في معنى من سياق آخر لتخرج بغير مراد الله من الكلام. هذا هو صنيع أهل البدع، هو صنيع أهل البدع. في مثل هذا الموضوع نفسر، نعم الكفر المراد بكفر النعمة، لأن ليس إذا جاء إنسان جاهل الآن ما عنده دراية ما يعرف يكتب اسمه وقال والله ده شهر طوب ده مطره كثير، ما يعقل أن نقول هذا كافر بالله، هذا ما عنده دراية بالقصة أصلا، ما يعقل أن نكفره. والذي يدل على صحة ما نقول الروايات الأخرى في الباب، تمام، ما أنعم الله على عباده من نعمة، يبقى الكفر هنا كفر النعمة، لو قال هذا يبقى هذا كفر النعمة من نسبة النعمة إلى غير منعمها، إلى غير منعمها تبارك وتعالى، وليس المراد به الكفر المخرج من الإسلام حتى لا نكفر الناس بالمعاصي التي لا يكفرون بها. ثم ينتقل الإمام رحمة الله عليه إلى باب آخر يبين أن أعمال القلوب إنما هي من الإيمان. شو أنت بتلاحظ الآن إزاي طريقة أهل السنة؟ باب الإيمان أو كتاب الإيمان يذكر فيه الصلاة ويذكر فيه الزكاة ويذكر فيه الصيام ويذكر فيه الصلة ويذكر فيه البر ويذكر فيه كذا، واخد بالك، ويذكر فيه المعاصي، لأن بهذه الطاعات يزيد الإيمان وبهذه المعاصي ينقص الإيمان، واخد بالك معي. والعمل ده فيه عمل قلب اللي هو الحب واليقين والتصديق والإخلاص والإذعان والقبول والانقياد إلى آخر هذا، وفي عمل لسان واخد بالك معي، وفي قول أقصد نطق اللسان، وفي عمل الجوارح، ده كله الإيمان. شوف أنت شوف صنع السلف كيف يفعلون، يأتي مرة بباب في عمل الجوارح، يأتي مرة بباب في قول اللسان، يأتي مرة بباب في عمل القلب، تمام، يأتي مرة بباب في أنواع من المعاصي، تمام. يبقى هو أراد أنهم إيه يقول لك أن إحنا لما بنجيب الآن في كتاب الإيمان من أعمال الجوارح يبقى الإيمان عمل، من قول اللسان يبقى الإيمان قول مع العمل، من عمل القلب يبقى الإيمان اعتقاد وقول وعمل، بنجيب لك أبواب ذكر فيها ذكر معاصي ده تنقص الإيمان، وأبواب فيها أنواع من الطاعات ده يزيد بها الإيمان. هو ده معتقد أهل السنة، لما تنظر كده نظرة شمولية، نظرة شمولية. ولذلك احنا بنقول مهم جدا انك تدرس في اكثر من كتاب في بيان معتقد السلف، لان انت ممكن ما تستطيع ان تخرج بمراد السلف من رسالة. يعني الان لما احنا مثلا نجيب مثلا شرح السنة الإمام أحمد، ايه اللي ممكن نفهم المسألة من رسالة في النهاية؟ هنفهم ان الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هتفهم المسألة دي كمسألة مجردة كده، تمام، هتبقى انت طالب صاحب مسألة. لكن لما تبدأ تنظر في كتب السنة النظرة الشمولية اللي احنا بنعبر من خلالها في هذا الكتاب المبارك، هيطلع عندك تصور كبير جدا عن أهل السنة، إن الإيمان أن كل الأعمال دي بتندرج في الإيمان، وأن الإنسان أو أن من جاء من بني آدم وأراد أن يخرج العمل ده عن مسمى الإيمان ده كرجل يسبح ضد التيار، رجل يسبح ضد التيار ده يعني التوصيف المنضبط عليه. الأدلة واضحة جدا، الإيمان مرة يأتي بأعمال قلب، حب الأنصار، حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلامة بغضهم من علامات النفاق. طيب هو الإيمان ده عمل قلب، والنفاق ده عمل قلب، والإخلاص عمل قلب، واليقين عمل قلب، تمام. ومر معنا من قال لا إله إلا الله بقول اللسان، ومر معنا ذكر الصلاة وذكر الصيام وحديث وفد عبد القيس، تمام، لما جاء وأخبرهم بشرائع الإسلام. يبقى كل ده إيمان، كل ده إيمان، وقوم يجيب لك أبواب فيها معاصي عشان يعرف أن الإيمان بينقص بهذه الأشياء، وأبواب فيها طاعات يبقى يزيد. يبقى أنت تفهم النظرة الشمولية دي كده، تنظر من بعد نظرة مطلقة كده، واخد بالك معي، تفهم أن ده أصل، حتى لو جاء بقى مخزول متشكك يقول لك اصل الشيخ بيقول لك اصل الايمان المطلق ومطلق الايمان واصل، لا اصل ولا فصل، عندنا قاعده واضحه اوضح من الشمس، اوضح من الشمس، العمل ده جزء من الايمان، العمل ده جزء من الايمان، لا هي مساله محتاجه فزلكه ولا هي محتاجه مش عارف ايه ولا محتاجه شيطان يقول لك لا انا عارف ان العمل من بس المقصود العمل عمل القلب مش عمل الجوارح. نقول الكلام ده انت جبته منين اصلا؟ الكلام ده انت منين جبته اصلا؟ أمال إيه اللي إحنا بنقرأه الآن ده في الكتب دي؟ إيه اللي إحنا قرأناه في باب وفد عبد القيس؟ إيه اللي إحنا قرأناه في باب الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وصلة الرحم من الإيمان والجنائز من الإيمان؟ إيه اللي إحنا قرأناه هذا؟ إيش الكتب؟ إيش كلام هذا أصلاً؟ لما تيجي النهاردة تقول لا أصلا أنا فاهم إن أصل العمل اللي هو من الإيمان عمل القلب أما عمل الجوارح لا، الكلام ده أنت جبته منين أصلا؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ الكلام ده شيطان، مين اللي لقنك ليه؟ أي شيطان أوحى إليك بهذا الكفر بالله عز وجل؟ واخد بالك؟ فلا يلبسن عليك ضال من ضلال أهل الأرض الآن من أصحاب المدرسة المجرمة الحزبية مدرسة البرهامي وأتباعه، يلبسون عليك ويبدأ يجيب لك مصطلحات بقى أنت لم تسمع بها كده، وكسي في عمل قلب وفي عمل جوارح والإيمان المطلق ومطلق الإيمان، واخد بالك معي، ويجيب لك كده بعض المصطلحات الغريبة تقوم أنت تقف معك المسألة. كلام واضح وأن نظرة بدون فزلكة ولا دون تعب ولا مشقة ولا إرهاق ذهني أصلا، ولا إرهاق ذهني أصلا. كم باب الآن؟ 33 أو 32 باب مروا على الآن ذكر فيها اعتقاد القلب، تمام؟ زي الباب الله كفر من قال مطرنا بنو، تمام؟ ده قول لسانه. اعتقاد القلب حب الأنصار وحب علي من الإيمان، تمام؟ أعمال الجوارح لما ورد في الأبواب السابقة، ده كله إيمان، ده كله إيمان. ما جيش بقى تقول لي بقى ده كله إيمان، لكن لما تيجي عند على الواقع نطلع قول القلب وعمل القلب وقول اللسان ونخلي عمل الجوارح في ناحية تانية. ليه يا ابني؟ هم ده أركان الإيمان أصلا، دي أركان الإيمان أصلا. هتطلع عمل القلب وقول اللسان وتسيب عمل الجوارح ليه أصلا؟ يقول لك لا أصلا عمل الجوارح ده الإنسان ممكن لا يعمل عمل الجوارح ويظل مؤمنا. مين اللي قال كلام هذا؟ كلام ده أنت جبته منين أصلا؟ مين اللي قال لك إن الإنسان لا يعمل بجوارحه أبدا ويبقى مسلما؟ هذا حمار ما يفهم أصلا الذي يقول هذا الكلام. هذا أولى به أن يعني يوضح في حظيرة مع أنعام، ما يوضح في مصف عقلاء أصلا. والنصوص واضحة جدا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، تمام؟ يبقى صلاح الجسد ده أمارة على صلاح القلب. لما يظهر إذا صلحت صلح، يبقى إذا ظهرت أمارة للصلاح في الجوارح دي أمارة على إيه؟ على صلاح القلب. وإذا ظهرت أمارة فساد في الجوارح أمارة على فساد إيه؟ القلب. ده كلام النبي بدون فزلك، ده كلام النبي بدون تشقيق ولا فزلك ولا إبعاد ولا مطلق ولا إلى آخر. هذا كلام واضح جدا ما يحتاج لا إلى إرهاق ولا إلى تعب ولا إلى تشقيق. ما في عمل جوارح يبقى الإنسان كافر، هو هيبقى مسلم إزاي أصلا؟ مسلم إزاي ولا يعمل بطاعة مما أمر بها ويفعل كل المعاصي؟ إزاي هيبقى مسلم أصلا؟ واخد بالك؟ دي نظرة شمولية، وبالنظرة العامة دي أخوانا الشاملة هذه أنت تستطيع أنك ترد أي كلام يعترض هذا الأصل. يعني بيجي لك واحد النهاردة يقول لك لا أصل المقصود بالعمل عمل الجوارح، تقول والله كلامك ده والتشقيق ده أنا معرفوش، لكن الأصل اللي عندي أنا أعرف أن العمل ده جزء من الإيمان، أنا أعرف أن العمل ده جزء من الإيمان. ابدأ اسرد الأبواب دي، ابدأ اسرد مسميات الأبواب دي. أما كلامك ده كلام غريب أنا ما أسمع عنه، ديني فرصة أجيب لك الأدلة، لكن المسألة عندي راسخة. ومش معنى أنك تديني فرصة لحد ما يجيب لك الأدلة إن كلامك يعني حصل أو يعني أحدث عندي شكا في لا، مسألة عندي واضحة وضوح الشمس أن قولك باطل مردود. يعني أنا هجيب لك الأدلة على فساد كلامك مش الأدلة على صحته، لا. دي أصول واضحة جدا أن الإيمان الثلاثة، هذا الإيمان هذه الثلاثة، اعتقاد قلب قول لسان عمل جارح، لا يصلح ولا يسمى إيمان شرعي إلا بهذه الثلاثة، ولا يسمى إيمان شرعي بهذه الثلاثة. ده كل كتاب الإيمان مندرجة تحته هذه الأبواب، ده صنيع الإمام مسلم وقبله صنيع الإمام البخاري وصنيع الأئمة وصنيع الأمة الأئمة، والأمة تلقت هذا الصنيع بالقبول. ما في أحد خالف في هذا أصلا إلا أهل الكفر والإلحاد في آيات الله، من المعتزلة من الأشاعرة واخد بالك من المرجئة من الخوارج الذين رموا بكل هذه الكتب وهذه المناهج المباركة عرض، رموها وضروا بها عرض الحائط، وعملوا برؤوسهم فكفروا الناس بالمعاصي، أو فتحوا الباب على مصراعيه لكل فاسد يلعب في الإسلام بهواه ويزعمون له الإيمان المطلق. نقول أخوانا الأدلة واضحة لكن يعني لو خلى الإنسان بين قلبه وبين إرادة الحق هداه الله عز وجل، لكن إذا تلاعب فإن ذلك يعني لا ينفعه شيء من ذلك. ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى باب يتعلق بعمل القلب الذي هو جزء من الإيمان. قال: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. تمام، يعني حب الأنصار ده وحب علي من الإيمان، إيمان يعني من للطبعيد يعني جزء من الإيمان يعني. تمام، وعلاماته يعني إذا ظهر هذا على الجوارح دل على وجود هذا في القلب. طب إذا لم يظهر يبقى مش موجود في القلب. طيب طرد القاعدة كده بقى، طرد القاعدة كده، لما لو أبغضنا الأنصار أو لم يظهر حب الأنصار في كلام الإنسان وفي فعله يبقى ما في حب في القلب. تمام، لو أبغض الإنسان أنصار، لو أبغض الإنسان الصحابة، لو أبغض الإنسان رسول الله وأبغض الله وتمرد على أوامر الله عز وجل، ده علامات بقاء إيمان في القلب. المرجاء يقول الكلام ده، يقول لك هو الإيمان بينقص، احنا ما عندناش خلاف يزيد وينقص. تمام، طيب لو ظل ينقص إلى أن لم يبقى في الجوارح طاعة، يقول لك يبقى معه أصل إيمان. زي بالضبط النصارى كده، يقول لك الأب والابن والروح القدس إله واحد. إزاي يعني بالراحة كده فهمونا كده، إزاي يبقى الأب والابن والروح القدس دول ثلاثة دول واحد؟ إزاي بواحد؟ أهم كده البرهان والمدرسة تحته يعني قولهم قريب من هذا الكلام. يقول لك الإيمان ينقص ينقص ينقص ينقص، طب إذا انتفى تماما، يقول لك يبقى أصل الإيمان. يا رجل عيب، ده انت راجل دكتور، خلي الكلام ده لواحد جاهل من الشارع. الكلام ده انت راجل دكتور، عيب لما تقول الكلام الذي يستحي الحمار أن يقوله. هذا إيش هذا الكلام؟ يعني ينقص طر نزل القاعدة، انزل كده إلى أن تنتفي أعمال الجوارح تماما يبقى مسلما؟ يقول لك أهو سبحان الله كده بقى. أرزاق، واخد بالك معي؟ هكذا ضربت لازم عند على مذهب البرهام ومدرسة. طب كلام شيخ الإسلام، يقول لك لا شيخ الإسلام ما بيفهمش في المسألة. تمام، هكذا يقولون طلب تحمل حد الكلام ده لحد كام يوم فات، يقول لك ده شيخ الإسلام الكلام، يقول لك لا كلام شيخ الإسلام لا يلزمنا. طب أبو عبيد يقول قاسم، يقول لك كلام أبي عبيد لا يلزمنا. الكلام ده قبل أيام حوالي أسبوع تقريبا وصلني الكلام ده عن الله. قال يعني كلام أبي عبيد القاسم بن سلام لا يلزمك، وكلام شيخ الإسلام لا يلزمك، وكلام فلان من الأئمة الكبار بقى، سيبك بقى من البيل ورسلان والجماعة بتوع اللي هم الغلابة دول، واخدك معي؟ هم ده كلام الأئمة الكبار دول، لا يلزم مدرسة البرهامي أصلا. تمام، أصل ابن تيمية عنده خلل، والبخاري عنده خلل، ومسلم عنده خلل في الاعتقاد، هو الوحيد اللي سلم من الخلل في أمة الإسلام البرهامي بس. تمام، بس احنا كنا الكلام ده بنسمعه قديما، كان بيقول الشيخ ابن باز عنده خلل في العقيده، الشيخ ابن عثيمين عنده خلل في العقيده، عبد العزيز الريحي ما بيفهمش حاجه في العقيده اصلا، ما المفروض لا يسمع له اساسا الى اخ. طيب ماشي، دول معاصرين، ماشي احنا مع طبعا مع رفضنا البالغ لهذا الكلام. تمام، لكن انك تصل تقول ان كلام شيخ الاسلام لا يلزمني، وكلام ابي عبيد لا يلزمني، وكلام ابن بطل لا يلزمني، امال انت مين؟ انت تبع منهج مين بقى؟ انت ما انتش تبع منهج اهل السنه، انت شيطان لابد ان يحذر منك، واخد بالك؟ وتجد بعض الشباب الان المخزول يلتمس له الاعذار، يقول لك اصله اعلم اهل الارض، ومش أهل اي ارض، اعلم اهل الارض بالضلال. ماشي، يبقى الكلام ليه تكمله كده، اعلم اهل الارض بالبدعه، اعلم اهل الارض بالاجرام والضلال والانحراف والتكفير، ماشي هذا. ماشي، اما اعلم اهل الارض بالسنه، لا، سنه ابليس، اما سنه النبي لا. تمام، هذه النصوص واضحه واصول عامه، دي اصول عامه، وسياتي ان شاء الله هذا في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب